إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه مستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس الثالث من شرح حديث الصيام من كتاب عمدة الأحكام، والذي كان ينبغي أن ننبه عليه من أول درس أن هذا الشرح يعني ليس من عندياتي، وإنما هو أخذ من كلام أهل العلم، وخاصة شرح ابن الملقن لعمدة الأحكام. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والكلام على هذا الحديث من عدة وجوه. الوجه الأول قوله من أكل من نسي وهو صائم، وهو صائم أي حال كونه صائما، فأكل أو شرب، وجاء عند البخاري فأكل وشرب، والمراد الإثبات. الوجه الثاني خص الأكل والشرب من بين سائر المفطرات لأنهما أغلبها وقوعا ولا يستغنى عنهما بخلاف غيرهما، ولأن النسيان في الجماع نادر بالنسبة إلى ذلك، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما، بمعنى أنه لا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه. الوجه الثالث ظاهر الحديث عدم القضاء على من أكل ناسيا في صومه، وقد جاء هذا صريحا في رواية ابن حبان ورواها الدارقطني في سننه، وقال إسناده صحيح وكلهم ثقات. وهذه الرواية: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وفي رواية لهما وللحاكم في مستدركه على الصحيحين، رواية لابن حبان والدارقطني وهي عند الحاكم في المستدرك: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وبعدم وجوب القضاء قال به جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء من بعدهم، منهم الشافعي وأبو حنيفة وداود، ونقله النووي في شرح مسلم عن الأكثرين، سواء كان الصوم فرضا أو تطوعا، سواء كان الفطر بالأكل أو الشرب أو جماع. وعمدتهم الروايات المذكورة، وسمي الذي يتمه صوما. قال: من أكل أو شرب، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فسماه صوما. و بما أنه سماه صوما فيحمل على الحقيقة الشرعية وهي صورة الصوم. وقوله فيما فإنما أطعمه الله وسقاه ظاهره إقامة عذر الناس لإضافته إلى الله عز وجل وأنه فعله، ولهذا قال في الرواية السالفة: فإنما هو رزق ساقه الله إليه. وذهب ربيع ومالك إلى أنه لابد من القضاء في الصوم المفروض، والصحيح هو عدم القضاء. لما مر معنا من الأدلة الصريحة في أنه لا قضاء عليه. الوجه الرابع اتفق الشافعية على أن الأكل والشرب القليل ناسيا لا يفطر، واختلفوا في الكثير، والأصح عندهم أن الكثير منه لا يفطر، وهذا هو الصحيح لإطلاق الحديث. الوجه الخامس الجماع في الصوم ناسيا كالأكل فيه ناسيا على ما سلف، وهو الراجح عند الشافعية، ويدل عليه الرواية التي ذكرناها عند الحاكم: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وقال عطاء الأوزاعي والليث يجب القضاء في الجماع دون الأكل. وقال أحمد يجب في الجماع القضاء دون الأكل والشرب. وهذه المسألة الصحيح فيها هو القول الأول أنه في الأكل والشرب فلا قضاء عليه، وليس هذا قياسا على الآكل والشارب، وإنما هو أخذناه من الحديث من أفطر في شهر رمضان. فالصحيح إذن أن المجامع الناس لا قضاء عليه وأنه يتم صومه، هذا فيما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. والحديث قد رواه مع البخاري ومسلم من أصحاب السنن أبو داود، ورواه النسائي أيضا في الكبرى، والترمذي أيضا، والإمام أحمد في المسند. والكلام على هذا الحديث من عدة وجوه. هذا الرجل الذي جاء في الحديث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو سلمة، ويقال سلمان بن صخر البياضي، وسلمة أصح وأشهر. ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر سلمان وهم، وليس في الصحابة سلمان إلا سلمان الفارسي وسلمان بن عامر الضبي. وسلمة هو الظاهر، وقيل هو المظاهر من امرأته أيضا. الوجه الآخر قوله هلكت أي وقعت في الإثم بفعل ما حرم علي فعله في الصوم والجماع فيه. وفي رواية لمسلم من حديث عائشة احترقت، قال ولما؟ قال وطأت أهلي في رمضان نهارا. وفي رواية مرسلة في الموطأ جاء عربي يضرب فخذه وينتف شعره يقول هلك الأبعد. وفي رواية هلكت وأهلكت، لكن هذه الرواية على الصحيح أنها ليست بمحفوظة، وبين ذلك البيهقي في السنن الكبرى، وبعض أهل العلم يصححها. واستدل بها بعضهم على مشاركة المرأة إياه في الجناية، الوجه الآخر قوله وقعت على أهلي وأنا صائم أي في رمضان كما جاء في الرواية الثانية، وليس في صيام غيره. قال ما لك، وجاء في الصحيح ما أهلكك، وفي رواية ويحك، وفي أخرى ويلك. الوجه الآخر فيه وجوب السؤال عن علم ما يفعله الإنسان مخالفا للشريعة والخوف من سوء عاقبته، فإنه يجب عليه أن يسأل ويعرف. الوجه الذي يليه فيه جواز إظهار المعصية لمن يرجو منه تخليصه من إثمها وعاقبتها، فإن جماعه في نهار رمضان معصية، والوجه الذي بعد فيه عدم تعزيره عليها مع وجوب الكفارة عليها إذ فعلها جاهلا وكان لا حد فيها، خصوصا إذا جاء مستفتيا، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. وظاهر هذا الحديث أنه كان عالما بأنها معصية لا جاهلا، فإنه جاء مستفتيا معترفا بالهلاك، وهذا يقتضي العلم والندم والتوبة. ولهذا قال أهل العلم: التعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح، ما دام صلح الرجل وندم وتاب فلا حاجة. وقالوا إن فإن لو عزرنا كل من جاء يستفتي عن مخالفة أدى ذلك إلى ترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في المخالفات والخروج منها، هذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. والمفتي في زماننا لم يكن له إقامة التعزيرات، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان الحاكم والإمام والمفتي والمشرع، ولم يقم عليه التعزير بقول ولا بفعل. وقد ذكر البغوي في شرح السنة في باب كفارة الجماع في نهار رمضان إجماع الأمة على أن من جامع متعمدا في نهار رمضان يفسد صومه وعليه القضاء ويعزر على سوء صنيعه. فهذا فيما ذكره البغوي رحمه الله تعالى، وأجاب عن هذا الحديث أنه يجوز للإمام أن يتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتعزير الأعرابي. الوجه الآخر فيه استعمال الكنايات فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه كالمواقعة والإصابة ونحوها عن النكاح ونحوه. الوجه الآخر فيه وجوب الكفارة بإفطار المجامع عامدا، وهذا مذهب جميع العلماء، وشذ بعضهم فقال لا تجب، وهذا محكي عن الشعبي وقاسوه على الصلاة في إفسادها، وهذا قياس مع وجود النص، والقياس مع وجود النص فاسد. واحتجوا أيضا بأنها لو وجبت لما سقطت بالإعسار، وهذا عجيب، فإن السقوط بالإعصار يقتضي تقدم وجوب حتى يقتضي السقوط، يعني كيف سقطت إذا لم تكن واجبة؟ لو كانت غير واجبة ما سقطت أصلا، ما تحتاج إلى السقوط لأنها غير واجبة. أيضا قالوا أيضا أن الشارع لم يعلمه ببقائها في الذمة، فإنها لو بقيت لأعلم بها، كيف والبيان واجب عليه؟ فالجواب أن الحديث دل على استقرار الكفارة بدليل إخبار السائل بالعز عن العتق والصيام والإطعام ومجيء العرق وإعطاؤه إياه ليخرجه كفارة، فلو لم تجب لما أمره بإخراجها، ولو سقطت بالعجز لم يكن عليه شيء، يعني لو بقت في ذمته لماذا لما جاء العرق أعطاه إياه ليخرجه كفارة؟ طيب هو عاجز سقطت، فإن قال إذا حصل بعد ذلك أخرج إذن هي باقية في الذمة، فدل على ثبوتها في ذمته وإذنه له بإطعام عياله للاضطرار، وإزالته يجب على الفور، والكفارة لا تجب على الفور بل على التراخي كما جزم به النووي في شرح مسلم، خصوصا في مثل حاله. وقد تقدم معنا في المجامع ناسيا أيضا وذكر أهل العلم هل تجب عليه الكفارة أم لا، والصحيح أنها لا تجب، وهو مشهور مذهب مالك وهو قول أكثر أصحابه. الوجه الآخر فيه جريان وجوب العتق ثم الصوم ثم الإطعام مرتبا لا مخيرا، وهو قول جميع العلماء خلافا لما في المدونة، فإن فيها لا يعرف مالك غير الطعام، لا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام. والصحيح هو ما ذكرناه وما دل عليه الحديث من البدء بالعتق ثم بالصوم ثم بالإطعام، فإن هذا البدء إن لم يقتضي وجوب الترتيب فلا أقل من أن يقتضي استحبابه. والحديث قد رواه مالك في موطئه من طريقين، الأول من حديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا فقال لا أجل. فهذا الحديث ذكر فيه أنه أفطر ولم يذكر سبب الإفطار. الطريق الثاني من حديث عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب مرسلا وفيه ذكر العتق ثم اهدي بدنه، سيأتي الكلام على هذه الرواية. فإذا الصحيح أنه يجب الترتيب. الوجه الآخر قوله هل تجد رقبة تعتقها، قال لا. وفي رواية أبي داود والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضرب صفحة عنقه. واستدل بعضهم على جواز إعتاق الرقبة الكافرة، قال هل تجد رقبة وأطلق، بينما وهو قول الأحناف، وذهب الشافعي أنه لا يجوز إلا رقبة مؤمنة حملا للمطلق على المقيد في كفارة القتل، والمطلق يحمل على المقيد إذا اتحد الحكم وإن اختلف السبب. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة السوداء اعتقها فإنها مؤمنة. وأيضا شرط الرقبة أن تكون سليمة من العيوب، وضابط العيب في الكفارة ما أضر بالعمل إضرارا بينا. الوجه الآخر فيه أيضا دلالة على أنه لا يجب في الجماع على الرجل والمرأة إلا كفارة واحدة، إذ لم يذكر له على المرأة شيء، وهذا الأصح عند الشافعية وهو مذهب داود وأهل الظاهر، بينما ذهب مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في أصح الروايتين والشافعي أحد قوليه إلى وجوبها على المرأة إن طاوعته. وتأول هذا الحديث أن المرأة لعلها كانت مكرهة أو ناسية لصومها أو ممن يباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر السفر أو لمرض أو لطهر عند الحيض. والذي يترجح هو هذا، أنه إذا كانت مطاوعة له فإن عليها كفارة. الوجه الآخر قوله عليه الصلاة والسلام فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، معنى تستطيع تقدر وتطيق وتقوى، فيقال استطاع يستطيع واستتاع يستطيع واستطاع يستطيع. الوجه الآخر التتابع والتتالي والتوالي شرط عند الجمهور، شهرين متتابعين، وهذا نص الحديث، وإن كان ابن أبي ليلى لم يشترطه. وفي الحديث الباب دلالة على اشتراط التتابع في صيام كفارة رمضان، وهو مذهب كافة العلماء إلا ابن أبي ليلى كما تقدم. واشترط الجمهور ألا يكون في الشهرين شهر رمضان، وألا يكون فيهما أيام منهي عن صومهم كيوم الفطر والأضحى وأيام التشريق. الوجه الآخر فيه الانتقال من الصوم إلى الإطعام عند عدم استطاعته، ولهذا جاء في قصة سلمة في الظهار: ولا أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، ومقتضاها عدم استطاعته لشدة الشبق وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع. وعلى هذا يكون هذا عذرا لمن كان كذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: فهل تجد إطعام 60 مسكينا، هو صريح في الدلالة على استيعاب هذا العدد. وذهب الحسن إلى أنه يطعم 40 مسكينا، 20 صاعا. والصحيح هو ما جاء في الحديث. وجمهور المشترطين 60 قالوا: لكل مسكين مدا، وهو ربع صاع. وهو ما يقارب يعني الكيلو أو الكيلو إلا قليل. قوله فمكث بفتح الكاف وبضمها أيضا فماكوث، وجاء في الصحيح أنه قال العرب يجلس، وسببه انتظار الوحي فيه أو ليجتهد في خلاصه مما وقع. قوله فأتي بعرق، العرق بفتح العين والراء على المشهور، وروي بإسكان الراء عرق، وهو قد فسر بالمكتل، وهو من الخوص، وفسر مرة أخرى بأنه المكتل الضخم، ويقال له الزبيل، ويقال الزنبيل أيضا. وسمي عرقا لأنه جمع عرقة وهي الضفيرة من الخوص، ويجمع على عرقات. ومن اسمه أيضا القفة والسفيفة. والعرق عند الفقهاء ما يسع 15 صاعا، وذلك 60 مدا لكل مسكين مد. الوجه الآخر: اللبتان الحرتان ما بين لابتيها أي حرتيها، والمدينة بين حرتين شرقية وغربية، والحر أرض تركبها حجارة سود. ويقال لها لابة ولوبة ونوبة بالنون، نبتيها ولبتيها. ومنها قيل للأسود لوبي ونوبي. قوله على أفقر مني، أي ومن يتصدق عليه أفقر مني، قوله أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. سبب ضحكه عليه الصلاة والسلام احتمل التعجب من حال السائل وتبيانه، حيث كان أولا محترقا هالكا متلهفا حاكما على نفسه بذلك، ثم انتقل إلى طلب الطعام لنفسه وعياله. ويحتمل أنه ضحك عليه الصلاة والسلام رحمة به وشفقة عليه. وقوله حتى بدت أنيابه، الأنياب جمع ناب، وهي الأسنان الملاصقة للثنايا. وفيه جواز الضحك الضحك وهو غير التبسم، كما جاء من أنه عليه الصلاة والسلام كان ضاحكا تبسما، فيجوز أن يكون غالب من ضحكه لا كله، أحيانا يكون ضحكه تبسما كان ضحكه تبسما، وأحيانا ضحك حتى تبدو نواجده أو أنيابه. قوله صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه أهلك، قيل أن هذا خاص بهذا الرجل وحده، وقيل أنه منسوخ، وهذان القولان ضعيفان، وقيل وهو أقربها كما قال الشيخ تقي الدين أنه أطعمه لفقره وأبقى الكفارة عليه متى أيسر، وهذا هو الصحيح وهو مذهب مالك. بينما ذهب الأوزاعي والإمام أحمد إلى أن حكم من لم يجد الكفارة ممن لزمته من سائر الناس سقوطها عنه مثل هذا الرجل. أطعمه أهلك، الأهل هو كل من تلزمه نفقته، الوجه الآخر جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع، وقيل لا يجب به قال الطائفة من أهل العلم، لأن الخلل الحاصل قد انجبر بالكفارة ولسكوته عليه الصلاة والسلام عنه في الصحيح. وجاءت في رواية صوم يوما مكانه، ولكنها لا تصح، دل الحديث دلالة ظاهرة على أنه لا مدخل لغير الخصال الثلاثة في الكفارة، وجاء عن الحسن أنه إن لم يجد رقبة أهدى بدنة إلى مكة، وجاءت هذه في رواية عبد الله عطاء بن عبد الله الخراساني في موطأ مالك كما مر معنا، وأنها مرسلة. والصحيح أنه كما قال جمهور العلماء أنه يتوقف على هذه الخصال الثلاث. يستنبط من الحديث أن من ادعى عذرا يسقط عنه شيئا أو يفتح له أخذ شيء يقبل قوله ولا يكلف إقامة البينة على ذلك، فإن هذا الرجل ادعى الفقر وادعى أنه ما أصيب إلا من الصوم كما مضى. قوله خذ هذا فتصدق به يلزم منه أن يكون ملكه إياه ليتصدق به عن كفارته، جاء في رواية في الصحيح أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، وهذا ما تمسك به بعضهم لمذهب مالك، وأن من هتك صوم رمضان بوجه كان من أكل أو شرب أو غيره تجب عليه الكفارة. لكن الذي يظهر أن الفطر هنا كان بالجماع جمعا بين الروايات، فإن الحادثة لم تتعدد. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.